عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثني سالم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل. قال أبو عبد الرحمن: الشكال من الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو تكون الثلاثة مطلقة ورجل محجلة، وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنسا، وأنبأنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتل ناصية فرس بين أصبعيه ويقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عامر عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. أخبرنا عمرو بن علي قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال: أنبأنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عروة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: أنبأنا شعبة قال: أخبرني حسين وعبد الله بن أبي السفر أنهما سمعا الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. أخبرنا الحسين بن إسماعيل بن مجالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني أبو سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجهني قال: كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول: يا خالد اخرج بنا نرمي، فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال: يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: